يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نستمع لدروسكم باستمرار عبر الانترنت، فهل نعتبر من تلاميذكم يا فضيلة الشيخ؟ نعم، من المستمعين، تعتبرون من المستمعين، لستم تلاميذ. نعم.